وقد أصبح الإسلام غريباً يحارب في كل حين، وصار الحجاب واللحية مخالفة باهظة الأثمان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدث ابن أختها عروة، وتقول له أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد اليوم الذي قتل فيه أصحابه وأحبابه، اليوم الذي شج فيه رأسه وكسرت رباعيته وأدمي وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تسأله هذا السؤال: هل أتى عليك يوم كان أشد من هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال أحد الطغاة، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بعيد، مسافة طويلة قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بنفسه من شدة الهم والحزن، قد ضاق صدره بتكذيب الناس للقرآن، وأصابه الحزن بسبب إعراض القوم عن عبادة الرحمن، وتغشاه الهم في مجانبة البشر عن طريق الجنان. فما أعظمه وما أرحمه وما أشفقه من إنسان صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد وصف الله عز وجل شعور النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض قومه عن الحق والهدى، وهو يعتريه الحزن الشديد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل تكاد تقتله الحسرة صلى الله عليه وسلم بسبب ضلالهم وبعدهم، حتى قال الله عز وجل عنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل يوشك أن يهلك نفسه أسفاً وغمّا بسبب تكذيبهم للقرآن، حتى قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. ثم يأتي الخطاب من رب الأرباب مواساة لنبيه عليه الصلاة والسلام ورأفة بمشاعره بما يرى من الكفر ويسمع من الآثام، فقال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لا إله إلا الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أجل أيها المسلم، إذا تأملت القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وجدت ضيق الصدر جليا في سيرة الأنبياء والصالحين، تضيق صدورهم، ولكن متى ذلك؟ متى تضيق هذه الصدور؟ تضيق صدورهم إذا انتهكت محارم الله رب العالمين. وإلا قولوا لي عباد الله، لماذا ضاق صدر إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير؟ أليس لأنه رأى أباه وقومه على الشرك الكبير؟ إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كل هذا الغضب، كل هذا الحزن، كل هذا الانتقام بسبب ما رأى من الشرك عباد الله، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، جعل يضربها بقوته ونشاطه عليه الصلاة والسلام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نعم عباد الله، بل لنسأل أنفسنا: لماذا ضاق صدر موسى عليه السلام وهو في مناجاة ربه تبارك وتعالى في تلك الأيام؟ أليس لأن الله عز وجل أخبره بعبادة قومه للعجل؟ أليس لأنهم عبدوا غير الله؟ أليس لأنهم دعوا غير الله؟ أليس لأنهم رجوا غير الله؟ أليس لأنهم خافوا من غير الله واستغاثوا بغير الله؟ فضاق صدره عليه السلام، ضاق صدره ورجع وهو شديد الغضب حزينا، كما قال الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح. أجل، ألقى الألواح من يده من شدة غضبه، الألواح التي فيها كلام الله، الألواح التي فيها الهدى والرحمة والنور، ألقاها وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ بلحية ورأس أخيه هارون النبي يجره إليه. كل ذلك عباد الله بسبب الغيرة على محارم الله. فاعتذر له أخوه، اعتذر له أخوه، قال ابن أم، قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هكذا عباد الله كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كانت تضيق صدورهم إذا انتهكت محارم الله، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من الأخيار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقالوا له: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به من الوساوس التي تكون في وجود الله من أمور القدر والقضاء وغيرها. قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أو ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. ضاقت صدورهم لذلك، لأنها وساوس لا يرضاها المؤمن ولا يحبها الله تبارك وتعالى، وهم لم يتكلموا ولم يتحدثوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه وجدتم هذا الوسواس وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، لا إله إلا الله. انظروا عباد الله كيف كان ضيق الصدر علامة على صريح الإيمان. أما نحن أيها الأحبة في الله، هل تضيق صدورنا وتحزن قلوبنا في هذا الزمان إذا رأينا ما يخالف شريعة ربنا وخالقنا الرحمن؟ نعم نعم يا عبد الله، نعم أيها المسلم، هل يضيق صدرك بما تراه من صور الشرك والضلال؟ فهذا يرجو الحجر وذاك يتبرك بالشجر، هذا يدعو غير الله وآخر لا يحلف بمولاه، هل يضيق صدرك لذلك أم أن هذا الأمر لا يعنيك؟ يضيق صدرك للدنيا فقط؟ هل يضيق صدرك لهذا أم أن هذا الأمر لا يعنيك؟ بل أيها الحبيب، هل يضيق صدرك بما تراه من أحوال المسلمين؟ هذا جائع فقير، وهذا مقهور كسير، وهذا قد قتل محروما، وهذا قد أسر مظلوما، هذا لم ير موطنه الحبيب منذ سنين، وهذا قد فرق بينه وبين أهله وأطفاله وعياله فهو حزين. هاربون قد شبعت منهم البحور، لاجئون يسكنون الخيام بعد القصور، مشردون افترشوا الأرض والتحفوا السماء، هل تضيق صدورنا لهم أم تضيق صدورنا لفريق كرة قدم كافر بخسارته أو نفرح بفوزه؟ هل تضيق صدورنا لهؤلاء المساكين؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أجل أيها الأحباب، ومتى تضيق صدورنا وقد أصبح الإسلام غريبا يحارب في كل حين، وصار الحجاب واللحية مخالفة باهظة الأثمان؟ متى تضيق صدورنا؟ هل ضاقت صدورنا لغربة الإسلام حتى صدق فينا قول الشاعر: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه؟ أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. بالله بالله، سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا؟ إنا مشينا وراء الغرب نقتبس ضياءه فأصابتنا شظاياه. أجل أيها المسلمون، هل تضيق صدورنا وتحزن قلوبنا لضياع ديننا؟ هل نفعل ذلك أم فقط تضيق هذه الصدور لخسارة شيء من دنيا الغرور؟ اسمعوا لحبيبكم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فأنت يا عبد الله سل نفسك، هل ضاق صدرك لآخرتك؟ هل ضاق صدرك لدينك؟ هل ضاق صدرك في زمن كثر فيه أو كثرت فيه البدع والشبهات والأحزاب والجماعات؟ هل يضيق صدرك وأنت ترى الجهلاء وقد لبسوا لباس العلماء والفقهاء؟ هل يضيق صدرك لذلك؟ أصبح تمييع أحكام الدين من فقه التيسير على المسلمين، هل ضاق صدرك لذلك؟ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي وارتاع لبكائه، فقال له: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي في دين الله من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فجعل يبكي هذا الإمام من شدة حزنه على هذا الدين، وضاق صدره لهذا الأمر العظيم، حتى قال رحمه الله تعالى: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. إيه نعم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. كذلك أيها المسلم الغيور، هل يضيق صدرك وأنت ترى هذا التغيير الواضح المبين الذي وصل إليه ووصلت إليه نساء المسلمين بلباسهن وخروجهن واختلاطهن؟ فقولوا لي عباد الله، أين العباءة السوداء الواسعة؟ أين غطاء الوجوه الخاشعة؟ أين ربات البيوت؟ أين ذوات الخدور؟ أين ما ورد في سورة الأحزاب وسورة النور؟ تغيرت النساء مع الأسف، تغيرت النساء، خرجت النساء، كثر السفور والخنا، وكثر الاختلاط والزنا. وليس لنا إلا أن نقول كما قال الأول: قف بالمطي فنادي في صحرائهم فعسى يجيب الحي من أبنائهم. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. هل ضاقت صدورنا لذلك عباد الله؟ فإذا ضاق صدرك يا عبد الله بما تراه مما يخالف شرع الله فأبشر، أبشر والله يا عبد الله، فهي ضيقة صدر مشروعة، ولها عند الله عز وجل قدر كبير، يثيب الله عز وجل عليها الكثير والكثير. فمتى ما ضاق صدرك يا عبد الله مما تسمع وترى مما يخالف الإسلام، فتذكر قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وجعل للشاكرين زيادة النعم وجزيل الثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، النبي الشكور الأواب، صلى الله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والمآب. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فقد يسأل سائل: ما هو علاج ضيق الصدر الذي سببه ما يقال وما يفعل مما يخالف الإسلام؟ ما هو علاجه؟ والجواب عباد الله هو في نفس الآية، هو في قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: فسبح بحمد ربك، هذا هو العلاج الأول. فالتسبيح ينشرح به الصدر، ويطمئن معه القلب، ويرتاح له الخاطر، وتتنزل به السكينة، وبسببه تكون النجاة في المخاطر والفتن، كما قال الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأكثر يا عبد الله في ليلك ونهارك، في الصبح والمساء، أكثر من قول سبحان الله، ينشرح صدرك ويذهب همك وغمك. قال: وكن من الساجدين، هذا هو العلاج الثاني عباد الله لذهاب ضيق الصدر. الصلاة فيها الطمأنينة والأمان، الصلاة فيها ذهاب الهموم والأحزان، هي قرة عين المحبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي راحة بال الخاشعين، كما قال إمام الخاشعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. الصلاة من حافظ عليها كانت له نجاة في يوم القيامة، كانت له نجاة في يوم الخوف الشديد، كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. فهي بالتأكيد نجاة للعبد من الفتن وذهاب لضيق الصدر والمحن، فحافظ عليها يا عبد الله إذا كنت تريد السعادة والهنا. أما العلاج الثالث فقد قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجل يا عبد الله، ستمر بك أيام عجاف، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر، سيستهزأ بك والله ويسخر بك والله، ولكن لا يحزننك في طريق الحق قلة السالكين، ولا يهولنك في طريق الباطل كثرة الهالكين، لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة وجولة ثم يتلاشى والله. أنت وحدك حق، كن وحدك جماعة ما دمت على الحق، كن غريبا فطوبى للغرباء، فهذه الدنيا تسقط أسماء وتعلو أسماء، فكن يا عبد الله كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واقض الدين عن مديننا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.